وخليك ليا غزالي وانت انا معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وخليك ليا غزالي وانت انا معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا وملا قنا عاش فاني في هرصنا طيبت القلب ولحنا شكون بحالي انا وانا في وقت شدة حدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون أفهمني حاسس بيا عرفني سايق بيا ولا قلبي خاف عليا وبلوم شلون وانا ومن الأرسنة عايش باقي في غرسنة في بس قلب ولحنانة شكون بحالي أنا وانا نبقى جنبي حضر ومحبتي لي زايد اكثر ما نقول عين وعيونك فيها نحصل الله سلام وحلوكي لحسن الله خليني معاه نوصل في نبغي وانا ومن لا سنة عايش بديت في هرزانة في بس قلب ولحنانة شكون بحالي انا غزالي ونطير معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح وخليك ليا